فخور بإسلام، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر دواء برنامج كده حوار سيد عبد السلام جه الفرقان قطبة إن شاء الله عوات مغلي دون تانا وحاكم ده كلمة مغلي مغلا وشر جامع عبد السلام وجدي رج وعندس بالمرر كسرنا ويري اللباهي. إلهي نبي سوح كله يا ربي باك وفلا وحاسب من اتبعك إلا العد كرعا ربي باك وفلا كل يا عدات هاي عدات بدنتهم ب. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وكن إلى هداه كل يهداه دقالنته وحوي ربي باك وغفرن أقوه قارك مدى عسكرتي قريبتك أهي دولان كيف فشلمي إصانتي هوري لغو قادي ولايد سلامك هيق القدود إيك وكل أسودي بي ولايد سلامك هيق القدود ماركي أياركان إن على شباب آنا يحبادك هجنبانين أيقو عن سديني نقريه هو ينكد نبد إيه إن عديرو كتاقان وبحاني ماني الحمد لله وبحانك الله وني عجا غير ربي وحدنا غير ربي كدي من المحاسمة كان تجاني لبوا مع الله نجوي مش مجايين تأي غير حد وأنا الشاذي هو قالن قول جالس أنا قرية أم وذي بكا أم كتري هكلا برنامج تعرفوا مغلد أنت إن شاء الله فلقي كمان أنت السجالات أعرفه وبرك وبيجن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. محاك جرى إن إذا مضى الشيء أي باران مضح الدولة الفدرالية مركا أي لسماع حالنا أي الشيء دقيني هاي قليان إيو مركا أي قرون كديارة ده أي مقدشو أو كابي كوهايا كدو فيان الوزير كريم هاد ودى هان جرى مركا حالنا قليو أنا لقياب إن عن أسعد التريب وديارة دي إي تاقنت ودقية أي أسكري محادي هذا غانيان محادي هذا يوغانديسة أي أي بارية ويجوجين يمان تدرنا وشيغي عليها وديارة دا إغتاك سيوزير كاريما هدوان دانا إليها إتوس أي ديقا ودير قروبة إكسيال برنامج شلو حواري سيدو فافاس فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. الكتاب يا بهسي كلمات مغري مغاله وشيخ جامع عبد السلام وجدي اذا مدى حركه الشباب المجاهدين غارهنا قوي ويرك كو قاداي فريسنك اذا مدى اوغاند اي كول هايين مغالده بولمرر ايه غوبلكا شبيلا هوسه هلكا او 200 او عسكري او قرسركيل هايين او اوغاندس اه لوغو ديلاي خوبكودينا لوغو فورتاي حدبا كو سو دواده كلمات اودين اي عيدن كنترول بدن اي سلسلهان وينين انت لسارن وما رميت رميت ولكن الله رمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نبي الله ربي باك وفلا ادي قراءة ربي باك وفلا وحين نوكسون هاي قرون كم يذوبي قرون ماذا يذوبي وبيش عالم كلوسكم مقعابين كل يوم سوقين بايستين قالوا إيه قال رعبة يينو بايستين أنا ينو كالمين ينقنا كتشاننا الله تبارك وتعالى. إلهي نبي يسوح كله يا ربي باك وفلا وحاسب من اتبعك إلا العد كرعا ربي باك وفلا كل يا عدات هاي عدات بدنتهم ب فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وكن إلى هداه كل يا هذا دقالنته وحوي ربي باك وغفرن أقو إلهي سبحانه وتعالى. أما نبي الحديث كسوح لي نبي عليه الصلاة والسلام عديت خمسا لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي شن النبي يقول رجال لسين بالسين حاول ري مسيرته بالرعب مسيرة شهري بالماشي لا صعبة أي إن عدو أرجح وكل عوسي عرره أي إلهي يقول كلمي سبحانه وتعالى آية كلوكو إلهي إلهي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ما إلى أبنى دونك يسكف لهم وحيكوا عبسين يا وحي سيك الصهري هذه الدبابات في ديار ذا يوحول بالسود داي إلهي بقى سبحانه وتعالى ودي ساكسرس سيكون كنت هشانينا سيكون نقفل لنا وكافينا ابن عباس بالغوريين وليه شري من أراد أن يكون أقوى الناس منك ربطتك أنه هو أود بطه وحوق بالنار فليتوكل على الله ربي يسع تلسف أقوى الناس بانغونسة ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه سدى وين أوقات نور منه إن الله بالغ أمره هدو إلى قوش بحنا إنك قال من غنى سمياجرت لهلي ما هو يراك ابن عباس وأقول حديث صحيح سقونا كسقنا حسبي الله والنعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانغلبوا نعمة من الله وفضل حين لقدوا من نعمة الله حق سائي فضل عدو أرقق أحباب كل عيون دقال بقين واتع عردين ودقال كي وحد مركي أجر هذين قالوا وسوره قال علمنا ووربينا بقى هذا أرقق أحباب مركي ورب أواش واتي سي عردين مركي إلهي ما ينوف لنها مسير غمف الله باش عالم كورن ما ينوف لنها وينوف لنها نبي قلنا سيدة أسوه كالواكي يسيقو دقال كي بني المصدلق إن تقول الله قصوا دعير البادية دادر القراية حوله يددك يوحي لأن قصوا عروسة بانين إسكا إسكوا عشي وكدب يمن عيدنك إسكسوا دبقل بل وحمل إلا بلين عيدك هذا نبي محمد عيدنك بكسوا يقيد إسكور داية سيفتي سينا أي سورنتهاي قيد كدوشي سوبا وسوقل سيفتي واكي غاتير يا محمد من يمنعك مني نبي قم يوشكي مركا الله أكبر سيفتي نولك يقول على البطق من يمنعك من انتقاتنا وعليه الصلاة يعني إيه كامل عني هذا كن خير آخر دويك وكير من غاته سيفتي نك وخير بنا نغو هاي دين نيو إلهي وين وفرني سبحانه وتعالى هذا هو يسوى وين وفرني ولكن وين كنت هلقلنا يساقوا أوه أين تلسارنا أود أن يعيدن كانت رضب بغن إيه سلسلة دهان وين إن أنت لسارا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنه ربي قمي وعاده وكدت سنه وعيدنا إن أنه جيدن كسر لدي وإنه سيقى أقر قارن إسنه إنه أقر قاري سلاس وين أنك تقنا قوبت وإنه قالك كوغلنا بإذن الله تعالى هدي حوقة حالة كرولاته ونصر إلهي آوي هين نادين حالة كرولان كرتا وهل امتحامي وليس امتحامي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما هو على سؤال رأي كورنيش النظا قال هذا كم مثلين كان هذا النفط قال هذا عداتك في الإمارات بدي بقى لسؤال لحي ساسا ومقال هذا الأول شيء وحلقا أكفروا إيميلا الأول راح يستوى مارت كراس اللي قوه كل بشينا بقى لهم عام بدن وعب وساس اللي يرسل مركب ما كل بشينا ذا سألوه يمسي امتحان بقى لو تشوه قال لسكروا ليه نبي ياشي إلهي نبي إبراهيم سو خليل الرحمن ما يا ربي كتعلي إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فلاهي ذي المريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تركها كما يشاء إلا ذا غع وكبحي وراح مركي كليلكو قارو كنتني ليرات بورها وغعبة كبحية مكة ساسا بورو سكوين كليلكم إذا تغاند ما biyaha baad midna mar dad ma joogo halka ilmaha gadi ka dhaqaaq balay sidii weel waa ka dhaqaaq inuu ka gowrac balay go'aan buu ka dhigto madidu saar iyo wax kale oo badan oo inaan garin إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذكرنا نبي الله موسى عليه وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل المدينة هبين كل شيء لا وكد انتي امتحان اسده بتوبة واني للربوي واني للربوي وحلقة ديقو من بعد الدكتوراء يوسير مقعبسة إبرة وقال راعة وهنا لك الربو أحبادا لصبر امتحان بدا لقاضي لصبر باريو لصوته وبروي إلهي نقول شعليها وامتحامها إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضيه فله رضا ومن سخطه فله سخطه من كراء لنقضى إلهي وكراء لنقضى كي عرض أمرك لامتحامنا إلهي وامتحامه ولا لي جهاتك قلائي مركي كل شكيان وابد يابسا سقال قضية نبان كثير يمان لود نوشكينا حابه لي يابدنا شمبري أنا وغتن بي شمبري بي ماهنا بيا إلى هنا سينا يهاد بمارس كفلي ونفتي نغير عيسى أنت لا بسن لانا هاي هوا حانون مد كورس قيلو مهل سارن لا إله إلا الله كورس قيلو قيل سارن فانون مد بي مركاسان دلال سنن حوغا فرق يضا لغيه لو بريس دبان كوكر سنن نوال بلبا تشارو عنتوغي نوال بانوسو نغطيب مركاين كتشن أود ربي كاليجين منه لكن محال الربا إنما يتقبل الله من المتقين عمل كان وحلين وقبلية أو دعاءين كوس عنسة أو إن ملائكته قرمة ربنا وإيمانية مرك إنه تقوى مركان لنيمان تقوى ذنو وين كهرس التوبة وحوي وتوبوا إلى الله جميعا ننفي عني نحن بها لتوبتك ومن لم يتوب ها فأولئك هم الظالمون تدكوا ظالمية هي تائبوا إله وي حرنا وان كان نقضوك أقد توبتك ما أنت ندريقا غينا قتوا سنادان ربا خلط خيرا وعملا سالحا من نغون يارن كيب سلاحا يوددا توسن بان قسعان يا ما أنت قد إله وما أنت شهدان يقول رزاق هدي وقته يقول هدي كنا عادوا إله ويقول سي سيدا اسمرك قوانك ينو النقضة وحوي إلهي وين أقبليا وانا انا جيبيا عدو وانو جبيننا هدو سن جبيننا انو واجبكنا قدرنا جننا لنا يرى له شارب انت ان قدائي وبالله التوفيق السلام كاسوه هاشق جامع بسلام وهكاك اما كان ووربحن وكساوسا فلقا مانن كالساقالات اي عرفو وبركو باقا محمد علي عدن ايسو تشيدني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك marka ay soo baxdo qorraxda aroorta sagaalad ee bisha Dhulxija waxay xujeeyda gudanaysaa waajibaadka xajka bilaabayaan inay aadaan banka Carafo si ay u gutaan ruknida weyn ee xajka oo ah istaagida Carafat kadib marka ay maalinka 8aad oo ah maalinka Yawmut Tarwiyah ku soo qaataan Mina maalinka Carafo waa maalin weyn oo Allah subhanahu wa ta'ala aqbala ducada sidoo kalena adoomihiisa u dhaafa dunuubta waana maalinkii uu Allah dhameystiray diintiisa muslimiintana u kaamilay nimcada fadliga ku soo arooray maalinkaas oo uu helay qofka xajka gudanaya iyo qofka aan gudanayninba waxaa ku soo arooray adilla fara badan maalinta Carafo waa maalinta ugu badan oo Allah adoomihiisa ka xoreeyo naarta sida ku sugan xadiis ay Aisha radiyallahu anha ka warisay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ma jirta maalin ka badan Carafo oo Allah subhanahu wa ta'ala adoomaha ka xoreeyo naarta uu soo dhawaanaya Allah kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta wuxuu leeyahay maxay doonayaan kuwan oo uu ula jeedo dadka taagan banka Carafo innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك مسند أحمد وحا حديث كي مدو رسولك صلى الله عليه وسلم كيري الله وحا أوغفان يا أهل السماوات كددك عرفتها وحونا لي يهي في ريا كواسي وأدومه يو إي مدي يقو بوريسا أو بصاسا موضع إمام مالك كتابك الحج وحاكتمت إن مالنت عرفوه مالنت سقالة ديتاي مالنت أغدران إي أود اللي سنيهي إبليسك سببكو آدن رحمة الله واسعة إي سيدو أودن بداف يددك أدومه ساعة فضلك إلي ذهي مالنت عرفوه حاكمده إنو الله سبحانه وتعالى كدرتي مالن كان أبو هريرة حديثه كوري نبي صلى الله عليه وسلم وحويري مالنك لغب لنسيه ومالنك قيامها مالنك مشهودك أهنا ومالنك عرفه شاهدك ومالنك جمعه نبي أيان فسيري آيادة سدح هذه سورة البروج عرفه ومالنك هو الله سبحانه وتعالى دمستري الدين تيسا نعمدي سنؤون نور دمستري نين يهوذي أهيا مالن مالمها كمذا وحوئي مد عمر بن الخضاب رضي الله عنه وحونا كويري آيادة دخري ستان هدي أي نغسو دقي لهيد أنغا أو يهودة وحان مالين تاس كدغان لهين مالين عيدة مركز بو يروا آيادة تاس وحو يروا آيادة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمر وحو يري وحان قرني مالينك إيا قوبتي آيادا سيوغسو دكتي رسولك صلى الله عليه وسلم وحيهد مالين جمعاه ورسولك تاقنا عرفو لما استرك الدين توحو دعي مالينكاس سببتوه الله وحو مسلمين تأتام يلي أركانت إسلامك وحلق أسكور حجمي سنسو قدن سيدو كلنا الله وحو بابي إيا شركي إيا قالني مدا ومجرين قف قاله سنتك سو حجيي لما استركن معذنا وحيكو دعذينو الله سبحانه وتعالى أدن بالدافي مؤمنين تا نعمدنا مبادا ما استرن تأيادو آذنه الدن بالله استو مالينك عرفه ومالين دعوه الله سبحانه وتعالى أقبل بريضا رسولك صلى الله عليه وسلم وحجري دعاء أقوى ناكسا ودعاء عرفه وحا أقوى ناكسا نيان أنيق إي أنبيدي إيقه الرئيان إي راهدين ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسبابها نحديثة يدن بدافك مالينك سوحا كمذا بدين تذكرك إيا دعاء قارهان التوحيدك محايا لي وأسألك إسلامك هو الله دمستري مالينك عرفه رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري سونك مالينك عرفه وحان الله وحساب سنيا إنو كودا في الدنوب تسندك هراء إيا سندك دنبه دمان مالمها طبنك إيد الحج أيان ونفسن إلا بضي أعماش صالحاتك رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري عمل صالح هو لقب تمجر مالمو الله كجعل يهي مالمهان ولو لجهد طبان كهر ايد الحجة صحابة وحي يراهدين رسولك الله جهادك وضضع اللي حتى كورن رسولك وحو يري حتى جهادك ويكفد لبدينيهين مرك لقرر وقف لبحي نفتي سي مالكيسا وان هل شي كلاسو نقن مويه مالينك عرف وحي حجيد قتان ركنك اقوين حجك كاسوا هيني استاغان بنك معناها استاغان نلول مجهد اني تاغنادان بل سوا اني قوبتاسي سو حاضران هدي بنك عرف انا حاجيق استاغن وحي كدغان تهي ان حجك سيانو انصح اهين أعماش صالحة أهير لجدي مالينك سوحا كمدة اني سومان ضدك ان حجك قدنينين أما حاجيق أمهبون إنو صومو سببتو أهو حال دون يا إنو أودوها لقود شد أعماش حجك وحان الله سنة يا إن حاجو تكذو سلاة الظهر يا عصر إسوا جمعنا يا إسلام أركان قابنا يا وحونا تكنا يا وقتك سلاة الظهر وحياباها كلاير لجدي وحاكم ده تكبيرتا علمدنا وحي تلمامن إلي لما نعتهي تكبير فوراً أولا دونا يئن ددكو تكبير صدان لمان طبانك دو الحجة ابن عمر إي أبو هريرة أيانا أبي حجري سوقيا دا إيقو تكبير سنيا ددكو نوي كدب تكبير سنجرين أما تكبيرت مقيت كأه وتكبيرت لدونا يئن لتكبير صدى صلاة ها واجب كأه كدب وحاين بالله بنيسا صبح مالين كسقالاد وحاينكو اكتاي أيام التشريق أوكلاه كوبية طبانات لبية طبانات سدحية طبانات بش دو الحجة قابب كلا دوان أي إسو أرورتي تكبير توحانا كمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد علماء المسلمين توحي تلمامين أرنك تكبيرت أو واسع كجرو كريانا لقدونا يقفك مسلم كأهينو الله وينيا آدنا أبضي أرنكاس وحاكرو آدونا أكسن مارنك عرف إن دتك بضيان دعاء ما دامو الله أقبل يدعاء سيدوك لوحا سنة أهيني دتك عدل مغلك ركو أخريان تلبيدا حديث لقوريي أنس بن مالك رضي الله عنه وحجري نبي صلى الله عليه وسلم أي استاغي عرفه قرحدنا وحي كسغتي إني دعضو رسولك صلى الله عليه وسلم وحبير الكيري داتك إي آموسي داتك أي آموسي مركز بو رسولك صلى الله عليه وسلم يري كلانكي داتكو جبريل أي قردو إي مد وحونا إسو قارسي سلان إيغتي مد ألا وحونا يغيري اللو قدام بالدافي دتك عرفاتي من استاغي وحونا دمانت قادي وحي راعي عمر ايا يري رسولك اللو ارنتاني ما انقا ايا نقو قارتهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري وحا اسكاله لنك ايا دتك قداشينا ايمانا يا إلا ما لنت قيامها عمر وحو يري قيرك اللو بتيوون وناك سنادي قارك مدى اسكارتي غيبتك اهي الدولان كي فشلمي سنتي هوري lugu qaaday walaal islaamiga ee Galgaduud iyo kuwa kale ayaa isu dhiibay walaal islaamiga ee Galgaduud ilaa iyo 7 askari ayaa waxa lagu soo bandhigay magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud qaar ka mid ah askartan ayaa waxa ay sheegeen in ayagu ka barbar dagaalamay ciidamada kale ee dawladda federaalka ay gudaha u galeen walaal islaamiga ee Galgaduud laakiin ay dagaalo kala kulmeen xarakada shabaab mujahideen taasina ku qasabtay in ay dib u soo ruqansadaan askartan waxa ku jira nin aha tababare kaas oo markii horena asugu tababar ku soo qaatay dalka Uganda waxay u warameen idaacadda ku hadashay shabakada xarakada shabaab mujahideen ee Andalus ana magacaygu yahay Cabdisalaam Cabdullaahi Muuq waxa naga soo biiray Muqdisho adii bishii shanaad kabaadi waxa imaaday dhaw safareeb bishii lixaad aniga ayaa kan intaas la socday kabaadina hadana Eelbuur ku sugan rag ay ka soo tagay saaxiibteedana waxa inay ugu daysaan ani insha Allah Cabdisalaam Maxamed Cali ama waxaan soo lisaday Helwan Jaafar Naxmar laga soo qaaday Badweyn ka soo deganay maxaa saymanay Eelbuur iyo wadankaasi Lucas la qabaa la yiri dagaal baan soo qaadnay waa ka sa garofi meena wati wax la lamaanay mujaahidiin ula xmareen wati soo gudubnay waxaan imanay alxamdulillaah waxaan ka laabanay waxay xagga gaar rabi waxaan gaar rabo kadibna maxaas ma kan tagayne laba maalmood aan joogay meeshii mujaahidiintu ay qarxid doonaan oo ishaadey ku galeen gurigaasan qoray aan wadiyo bakaam ku tiriyay waana ka sii tagay bulweyna diyaad ga raacay xamaran sagalay sadaradid oo sagay haray marka alxamdulillaah intaas ragii iga dambeeyay dadka waxaan leeyahay ragii ay la joogan nool istaahalaan ku nool laysiin nala soo dhaweeyo in kuraastaan qurux badan la u fadhin in uu soo fadhiistaan ay si raaxo leh u imaadaan meesha ay joogaan iyo kulaylka iyo lacag la'aanta iyo xabada iyo duurka soonka ugu dilay in iska soo tagaan oo bishaaraya insha Allah ta'ala biidnillaah ana maxamed abdusalaam maxamed ah waxaan ka soo tagay muqdisho ka baadin loo smaraama aad adiga hal bilcaan aan ku jiray ka baadina ila ka soo baxay munaafiqiintaas ilaahay kuma tan darsan dadku ku jiraan waxaan la yaay isaga soo baxay meesha meel fiican maana meel banaagsan أنا عبد الله إسماعيل أحمد بحلو كنا دشي جعر جارهان الجديد كيمة مقدسه جاربورك أدم عبد كسر عبد يارب كنا سو دكتي قرعل قرعل كسر بحي محاس كسر دكتي محاس كسر بحي وبحك دجال لمي كل عبتي محاس كسر دكتي هذانا كبعدي مجاهدين تو قرحة ماشي كنا عي وقت الجوعي جار الله عبتي لا بشر الله عبتي أدي ما الله عبتي أدي ما الوقت الجوعي عيدا في قال أنت سو أدي ما الغل غرها qorad aan ugu rabay aan ku haray dagaalka ka bacdi dagaalka uu dhacay maxaa salaam uga galay asaga wada laabnay aniga waa laabtay waxa kalena waxay meel ay aadeen oo ma shii karo waxaan u baaqayaa ragga hadda naga jirana insha Allah inay yimaadeen ayagu aan ugu daysan bariga ay maantay ay ka soo noqdaan ay balaayadaas iyo taxankaas haysto ugu horeen magacaaga noo bilow bismillaah magacaygu waa Axmed Cali Raage marka xagta halkeed ka timid maxaa sahayd waxaan ka yimid Muqdisho waxaan ahay aan ka mid ahay nimanka ridada imis sana ka tirsanayd marka laba sano iyo muddada shaqadaadu maxay ahayd marka muddadaas bilo ka mid ah waxay ahayd macallin tababaran ahay waxa ka dambeeyay waxaan ka mid ahay ilaalada dugsiga Harannaana tababar ma soo martay naam waxaan tababar ku soo qaatay dalka Uganda muddo 7 bilood ah dalkan dib ugu soo laabtay Harannaana aan ku soo degay waxaan ka mid noqday macallimiintii tababarka dugsiga Naana koorsiga ugu horeeyay markaan soo saaray waxa ka dambeeyayna waxaan ku biiray ilaalada dugsiga Naana tababar marka intaas aad ka tirsanayd noloshaas leh noloshaygu nolosha qaar ka mid ah waxaan ahay askari adeeg askari noloshiisa qof walba ma lay kartaa intaad ka tirsanayd marka ma aaminsanayd inaad ka tirsantahay niman rida ah oo gaar shaqeeya ilaa hadda laasi ugu soo riday mar dambe markii hore ma ogeyd markii aan ogaaday ogaaday in aan nimar ridaa kamid ahaane waa isaga soo tegey goormeed markana maqan ka tagtay 2014 muddadaas iyo haddii aan ka dhacay waxaan joogay Muqdisho goormeed kugu dhalatay markii aad soo gaartay wilaayadda Islaamka balka hore u dhalatay inaan soo gaaro wilaayadda Islaamka Islaamka marka rag aan qaraabanaayo meesha aan joogan soo wacay marka waxaan yiraahdaa laga warbixiyeen oo wilaayadda Islaamka warbixinta lagu gudbiyay saasan ku imid Albuur halka kaara marka sidee lagu soo dhaweeyo si fiican isu dhaweeyo oo dambeyl marka maxaad ugu baaqaysaa milishaadka weli ku sugan softridda waxaan ugu baaqayaa intii ama wax baray ama ila mideed oo ay ka soo baxaan ugu baaqayaa ay soo gaaraan walaal islaamka kaara marka adiga ahantaada farqi u dhaxeeya dhulka lagu maamulo sharciyada islaamka iyo dhulka ay ka tirsan tahay aad iyo aad waxa sareeya nolosha dhulka ay lagu maamulo sharciyada islaamka kaara dhulkaas intaas aan ku noolay uun waa aba meesha noloshii meesha la joogay noloshii aan ku noolay laakiin noloshii noloshaan noloshaan qayb badan waa sharciyada islaamka lagu nool yahay meesha lagu dhaqma marka soo gaartay kadib magaalooyinka lagu maamulo sharciyada islaamka maxaad dareen arnimo iyo leer caafimaad oo ku saabsan diinta islaamka iyo dhaqankeeda sharciyada magacaygu waa Sheikh Cabdinuur Cabdullaahi waxaan ahay dhalinyarada la soo qalday aan ka mid ahay waxaan kasoo baxay xamar waxaa yar la yiraahdaa Cabdi Maxamuud oo baawrigii soo dhiibay xamar oo yiri 400 lagu siinayay geedo samreeb laba baawur aan ahayn baawur Cabdi Ibraah dusmaree baan geynay dusmaree markaan geeyay wax lacag laguma siinin geerishkiina 400 dollar lay siinayo geerishkiina tagnay 16 baabuur ku jirtay oo xukumaayay in la yiraahdo xiray 16 baabuur aniga inaan soo baxaan go'aansaday yar meesha joogayaan isku dagaalnay waa lay xiray markii lay xiray kabaadi aqoobadu waxa lay saaray inaan bixi karin oo meel aan aadi karin alcaluum jaaniskeedaan helay waana kasoo baxay Algaras aan imaaday Algaras markay aan imaaday waxa walaalida lay soo gudbiyay oo dhinaca Albuur sidaas aan ku imid Albuur ay ka waran noloshaada sidii lagu soo dhaweeyay wilaayada Galgudis may si fiican lay soo dhaweeyay waxa aqoobada kala ma kulmin seer sara lay soo dhaweeyay ilaahayna waxaan rajaynayaa inta dhimana in Ilaahay uu ii dhameystiro marka maxaa kugu kalifay inaad saga soo baxdo diin xumeed aan isku soo tagay inayse waxa sharci ahayn diin ahayn dirtidan ugu soo tagay hooyaday aan igu tashkiiriday waana qaatay waana ka soo tagay muddo inta aan ka tirsanaa marka aan waxaan ka tirsanahay bil 13 maalin aan ka tirsanaa waka baawurkaas xagga aan ka soo waday iyo markii aan dhusmareeb keenay geerishkaas unbaan joogay wax kale toon qabtay ma jirin markii aan go'aansaday inaan soo baxana dagaal yaraan meeshii ku galay waana lay xiray kabacdina jaaniskeedaan raadsaday caqabada lay saaray ma bixi kartid la yiri meel uma dhaqaaqi kartid sidii aan uga soo jaaniskeeda markii aan uga soo faa'iideysan uga soo baxay magacaygu waa Mahdi Cali Salaad oo ka yimiday magaalada Xamar shaqo jira dowladda ridada la anaga si lama taamir jiray waxaan mushaarkaan ku mushaarkaan ku taamir jirnay mushaarkaan uu soo dirjiray marka taamirka badan bar nama dhaxlay xaqsi jiray ila dad shaqo shaqaalaan ee suuraneen laabaysto iskaay la no sheeno waxay meel iska dhaxay iyo iskaay bulshii soo kamay laakiin meel iska dhaxay iskaay may laba askari la soo jirtay labana xafdan ku joognay labana gaari u sarnay askar kale mid afar tal askar misan qoyn laba xafad u joogto iyo laba askari aad mar hore ma ku jirtay ilaalin gaala inaan shaqeydan oo aan bidin bilaa ya way u dhaatay ma ka ina soo baxdo may oo soo wacay waxa ay walaalaha la wiidiyo inkana shaqadan waxay aan ku jiray waxa la isugu sii shaqada inay shaqa dambilaha oo in qof ridda aan shaqo jiraysa hadan inaan ka tabakaran wadakii walaalaha soo dhex galaan oo mid waxa maxaa ka jira in ciidamada shisheeye ay baaraan madaxda dawladda federaalka ah marka ay dhismaha xalana ee shisheeyaha cadanka iyo madawga bale ay degan yihiin galayaan iyo marka ay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo dhismahaas kaaga ku haya ka dhoofayaan Axmed Ciise Cawad oo ah wasiirka hore arrimaha dibadda ee dawladda federaalka xilkan hayay bilowgii 2018 ilaa iyo bisha November 2020 ayaa waxa uu sheegayaa in uu bahdil xun kala kulmi jiray ciidamada shisheeye wuxuu hoosta ka xariiqay in iyadoo diyaarad u taagan tahay askarta Uganda isku ay baari jireen taasina ay muujinayso sida dawladda uu ka tirsanahay ay u lidato warkan macnihiisu waxa weeye in madaxda iminka joogtana sida asiga loo baari jiray oo kale loo baaro maalin waliba marka ay dhismaha xalna gelayaan amaba garoonka dhoofayaan wasiirka arrimaha dibadda ahaan jiray marka xalna gelayo anoo laga yaabay inaan u socdo trip oo diyaaradii ii taaganta degaya ayaa askari maxaadiyada gaanayaan maxaadiyada Ugandaysa ayaa aid ugu baaraya way joojinaya maanta dhan aan u sheegayaan leeyahay wadaarada iga tagaysa wasiirka arrimaha dibadda aan leeyahay tus ID-gaaga waa ku baaraya maxay leeyahay inaga is qirxineyna kaba xanaaqi jirin oo oo garaabi jiray maxay yeelay inagii weyna ilaarinaya wuxuu naqayaa in baare boorka intaan galo anoo wasiir aan isqarxiyo waa saark marka in Ugandaasi anoo wasiirka arrimaha dibadda askari Ugandaasi i baaro macnaheedu waxa weeye qarannimadani inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka ruux wareysada qodobo kala duwan idan kuma qashaan intaanu barnaamijkan la mid dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم